ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من أدلة تحريم الشرك، والأدلة كثيرة في كتاب الله. الله عز وجل أيضا في القرآن يقول: إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فابتدأ بهذه الكبيرة وهي أكبر الكبائر، الإشراك بالله، لأنه من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعبادته، أمر بعبادة الله وألا نشرك به شيئا، جاء في القرآن وجاء في السنة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع، ويذكر من هذه الأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه جاءت نكرة، شيئا جاءت هنا نكرة، وهي في سياق النهي: لا تشركوا به شيئا، يعني يعم كل شرك، لا تقعوا في شيء من الشرك، احذروا الشرك.